رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين الخيل التي يسابق بينها، فإذا كانت الخيل مضمرة، والخيل المضمرة هي الخيل التي تعلف جيدا وتسقى جيدا ويهتم بها لفترة، ثم بعد ذلك يوضع عليها الجلال، وهي ما يوضع عليها لأجل أن تعرق ويخف الشحم منها، وكذلك تجوع لفترة، يقتصر على طعام قليل لها فيحصل لها رشاقة وتضمر خصورها وبطونها، وهذا هو معنى الخيل المضمرة، فيفعل ذلك بها حتى تكون قوية وفي نفس الوقت تكون رشيقة، وهذه الخيل يحتاج إليها في قطع المسافات البعيدة. فهذه الخيل المضمرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل السبق بينها إلى مسافة بعيدة نوعا ما. وأما الخيل التي لم يفعل بها ذلك فإنه يجعل المسافة لسبقها أقصر من المسافة التي تكون للخيل المضمرة. فهنا يذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حد السباق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، والحفياء مكان خارج المدينة من جهة سافلتها، وجعل أمدها، الأمد هو الغاية والنهاية، ولذا قال أبو عبد الله الذي هو الإمام البخاري رحمه الله في الباب الثاني: أمدا غاية. واستدل بقوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فكلمة الأمد هنا أي المدة والقدر من الزمن، فالأمد هنا الغاية التي جعل لها السبق. ويقول: فجعل أمد ما ضمر من الخيل ثنية الوداع، وثنية الوداع منطقة جهة تبوك في المدينة، يعني على أول الطريق إلى تبوك، مدخل المدينة من جهة المسافر إلى تبوك، وليست كما هو مشهور عند كثير من الناس أنها من جهة الداخل من مكة. والذي سبب هذا الإشكال هو ما اشتهر بين الناس من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة استقبله الناس بهذه الأنشودة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وهذا الأثر الوارد في هذا النشيد أثر منقطع جدا ولا يصح، فهذه الرواية غير صحيحة، والثابت في استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوله بنات بني النجار، كانوا يقولون: نحن بنات من بني النجار، يا حبذا محمدا من جار، عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما سكن بجوارهم. فهذا الذي ورد في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة. إذن ثنية الوداع هي جهة المسافر إلى تبوك أو القادم من تبوك. وعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك استقبله الناس عند الثنية التي هي ثنية الوداع، والثنية معناها الطريق المنعطف عند الجبل، يعني طريق بين جبلين، هذا يسمى الثنية، وهذا هو المراد بثنية الوداع، والله سبحانه وتعالى أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة في المسافة التي ذكرناها. واستنبط أهل العلم من ذلك جواز تضمير الخيل، لأن تضمير الخيل فيه نوع من التعذيب لها، ولكن كما قلنا هذه الأمور التي يكون فيها مصلحة كضرب الحيوان أو تجويعه لغرض مشروع وفائدة لا حرج فيها، ولا يعتبر هذا من التعذيب المنهي عنه. ثم يقول: أجرى ما لم يضمر، أي الخيل التي لم تضمر، من الثنية إلى مسجد بني زريق، أي من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. يقول ابن عمر: وكنت في من أجرى، أي في الخيل التي لم تضمر، وذلك بدلالة اللفظ الثاني الذي ذكره في باب إضمار الخيل للسبق، فإنه اقتصر فيه على الخيل التي لم تضمر، وذكر فيه أن عبد الله بن عمر كان سابق بها. وأيضا جاء في الرواية الأخرى التي تدلل على أن ابن عمر وصل إلى جدار المسجد، أي مسجد بني زريق، واجتاز به الخيل جدار المسجد. المقصود هنا أن السبق بين الخيل جائز ومشروع، سواء كانت مضمرة أم غير مضمرة. والإمام البخاري رحمه الله عندما بوب الباب وقال: باب إضمار الخيل للسبق، ثم ذكر حديثا ليس فيه الخيل المضمرة، فما هو السبب في ذلك؟ الذي ذكره أهل العلم أن الإمام البخاري يريد بذلك أن الخيل لا يشترط أن تضمر للسباق، يعني أن تضمير الخيل ليس شرطا في حصول السباق بينها، وإنما يجوز السباق بين المضمرة وغير المضمرة. ثم ذكر هنا أحد الرواة أن المسافة بين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وفي بعض الألفاظ 6 أميال أو 7، وهذا تقريب للمسافة. فقوله 5 أو 6 وقوله 6 أو 7 يعطي أنها في المتوسط 6 أميال. وأما بين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق فهو ميل واحد، وقد استنبط أهل العلم من ذلك أهمية إنزال كل شيء، أهمية إنزال كل شيء منزلته، فالخيل المضمرة جعل أمدها بعيدا، والخيل غير المضمرة جعل أمدها قريبا، وهذا من الفقه الذي لا بد للمسلم أن ينتبه إليه. هنا مسألة، وهي: هل يجوز إعطاء رهان أو جعل على هذا السباق؟ الجواب: نعم يجوز ذلك إذا كان من جهة خارجية، أن يعطى الفائز جائزة، وهذا لا حرج فيه. ثم الجمهور على جواز أيضا أن يكون الجعل من أحد الطرفين، أحد الطرفين، ولا يكون من الطرف الخاسر، يعني لا يكون من جهة إذا خسرت تعطي الجهة الأخرى، هذا هو الرهان المحرم. ولكن أن تقوم إحدى الجهتين بإعطاء الفائز فهذا لا حرج فيه، إذا لم يكن هناك شرط للأخذ من الخاسر، لا سيما إذا كان هناك محلل، أي فرس ثالث ليس من الطرفين المتراهنين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، يعني السباق تكون بين الإبل والخيل والسهام الربي، فهذا هو السبق المشروع باتفاق. وجمهور أهل العلم على جواز السباق في غير هذه الأمور طالما أن السباق في أمر مشروع، وكما قلنا ليس فيه رهان بين طرفين، وإنما الذي يعطي الجعل طرف ثالث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، إنما يريد به السبق يعني المشهور والذي يكون فيه الأجر الأكبر، لأنه في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، والرقية مشروعة في غير العين والحمى. وكذلك كما يقال لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار ونحو ذلك. فليس المراد نفي مشروعية السباق في غير هذه الثلاثة، والله سبحانه وتعالى أعلم. بقي أن نضيف هنا أن السبق والسبق الفرق بينهما أن السبق هو المصدر، مصدر سابق يسابق سبقا، وأما السبق هو الأجر الذي يعطى أو الجعل والمكافأة التي تعطى للمتسابقين أو للمتسابقين عموما. يقول البخاري رحمه الله باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء وقال المسور، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضباء. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق. قال حميد أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب متصل بما قبله وما بعده فيما يتعلق بدواب الجهاد، ما يستخدم في الجهاد من الدواب، فذكر الخيل وذكر المسابقة بين الخيل وإعدادها للجهاد في سبيل الله، وركز عليها وأكثر من الأبواب في الخيل لأنها هي عمدة الدواب التي تستخدم في الجهاد وهي الأصل. ثم أفرد بابا لناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه أفرد الناقة إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده ناقة واحدة وهي نفسها القصواء والعضباء. وهذا قول من الأقوال أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وكان يطلق عليها الاسمين معا، وبعضهم أضاف الجدعاء كذلك. والذي يظهر أن قول الإمام البخاري ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أي ما ذكر في ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كجنس، يعني ما كان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم من النوق. وظاهر الروايات أن القصواء غير العضباء، وكلاهما اسم يطلق على الناقة، ومعنى القصواء مقطوعة الأذن وكذلك العضباء، ولكن هذه ليست صفة لناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اسم لها وإن كانت مكتملة الخلقة. والدليل على ذلك أنه يقال تسمى العضباء، وفي اللفظ الآخر يقال لها العضباء. والمقصود من التبويب هو جواز استعمال الناقة في الجهاد في سبيل الله. وعلق الإمام البخاري روايتين في بداية هذا الباب، فيقول: قال ابن عمر: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء. وهذا طرف من حديث طويل في الحج ذكره الإمام البخاري في مواضع من كتابه، وهذا الشاهد فيه وهو قوله: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء، ففيه ركوب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الناقة وهو في الحج، وكذلك إردافه أسامة رضي الله تعالى عنه خلفه. وفي الحديث الآخر أو في اللفظ المعلق الآخر قوله: وقال المسور: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلعت القصواء. وهذا طرف من الحديث الطويل في فتح مكة، عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للفتح، فإذا بناقته عندما وصلت قبيل مكة يحصل لها شيء من الامتناع عن التقدم، فقال الناس: خلعت القصواء، يعني عصت وأبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلعت القصواء وما ذلك لها بخلق، يعني ليست من الدواب الممتنعة على أصحابها وهي دائما مذللة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حبسها حابس الفيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فاتحا، فهذا كان شيء مما أو جزء مما حصل للفيل الذي قدم عندما رافق جيش أبرهة لهدم الكعبة، فقال حبسها حابس الفيل، ثم بعد ذلك تحركت الناقة. فهذا كان في الجهاد في سبيل الله، وهو واضح في تبويب الباب في كتاب الجهاد. ثم ذكر الإمام البخاري حديث أنس في المسمى الآخر لناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ناقة، فقال: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضباء. ثم ذكر الحديث مطولا نوعا ما، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق. قال حميد: أو لا تكاد تسبق. حميد الراوي عن أنس شك في الرواية، هل لا تسبق أو لا تكاد تسبق. المراد وهو المضمون أنها كانت سريعة ودائما تتقدم في السباق على غيرها، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، يعني جاء أعرابي وله جمل صغير السن وهو الذي يصلح للركوب من الإبل، فإذا وصل إلى السن السادسة سمي جملا، فالقعود هو الصغير من الإبل، ولا يطلق ذلك على الناقة الأنثى وإنما يطلق عليها قلوص. فسبقها هذا الأعرابي، فشق ذلك على المسلمين من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يتعلق به. فعندما سبق هذا الأعرابي على قعوده ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، عرف في وجه المسلمين الحزن، وعرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فآنسهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، وهذا من تزهيده صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا، وأن ذلك أمر من سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، ألا يرتفع شيء إلا وضعه بعد ذلك، ولا يستمر الرفعة له دائما أبدا، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب الغزو على الحمير. هكذا بوب الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب ولم يذكر فيه شيئا، ثم أردفه بباب: باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قاله أنس، وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. قال البخاري: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضا تركها صدقة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: له رجل: يا أبا عمارة، وليتم يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، فلقيهم هوازن بالنبل، والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هنا الإمام البخاري رحمه الله بوب بابا وقال فيه: باب الغزو على الحمير، ثم لم يذكر فيه شيئا. وفي بعض الترجمات في النسخ الأخرى فيها: باب الغزو على الحمير وبغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، ففيها جمع بين البابين. وبعض أهل العلم يرى أنه وضع هذه الترجمة وبيض لها على أنه قد يجعل فيها حديثا إذا وقف على حديث على شرطه. وعلى كل حال، قد يكون مراد الإمام البخاري أنه ليس هناك نص على شرطه في الغزو على الحمير، وإن كان قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر إنما كان للجهاد في سبيل الله، فمعناها أنه حصل الغزو على الحمار في هذه الغزوة، وليس شرطا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب الحمار طوال سفره أو طوال الغزوة. وعلى كل حال، ورود استخدام الحمار في الغزو يدلل على حصول ذلك، وأن الحمار مما كان يغزى عليه، وإن كان لا يسهم له كما يسهم للفرس، وكذلك لا يسهم للناقة كما يسهم للفرس، وكذلك لا يسهم للبغل كما يسهم للفرس، فهذه تستخدم في الغزو، وإن كان لا يسهم لها لأن دورها ضعيف في القتال، والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول هنا: مضمون حديث أنس بمعنى الشاهد فيه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده بغلة بيضاء، وهذا موجود في أحاديث أخرى. وقد يكون قول الإمام البخاري باب الغزو على الحمير في الباب السابق إشارة إلى حصول الغزو على الحمير، طالما أنه حصل الغزو على البغال والبغل إنما هو من إنزاء الحمر على الخيل، فابن الحمار هو البغل إذا كانت أمه من الخيل. أقول قد يكون مراد الإمام البخاري بتبويبه باب الغزو على الحمير ثم إرداف بباب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الأصل في البغل هو الحمار، فيكون الغزو على الحمير معروفا ومشروعا بناء على حصول الغزو على البغال. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له أكثر من بغلة، فقد أهدى له ملك أيلة بغلة، وكذا أهدى له المقوقس بغلة، وكذا أهدى له فروة ابن نفاثة بغلة، والظاهر أن كلها كانت ذات لون أبيض. ثم ذكر هنا حديث أبو حميد معلقا حيث قال فيه أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وهذه البغلة غير البغلة التي كان عليها في حنين، لأن التي أهداها له ملك أيلة كان ذلك في غزوة تبوك، وحنين قبل غزوة تبوك. ثم ذكر حديث عمرو بن الحارث وفيه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة، يذكر ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركه بعد وفاته، وعد فيه بغلته البيضاء، فلعلها البغلة التي بقيت عنده من البغال التي كانت لديه صلى الله عليه وسلم، وسلاحه وأرضا تركها صدقة، وهي التي كانت في فدك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الأنبياء لا يورثون وأن ما تركوه فإنما هو صدقة. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وفيه سؤال الرجل له يا أبا عمارة وليتم يوم حنين، وقد تكلمنا عن هذا الحديث وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر، وإنما فر من فر لهجوم هوازن عليهم بالنبال، ثم بعد ذلك ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلوا إليه وعطفوا عليه عطفة البقر إلى أولادها، حينما قال يا عباس نادي في الناس يا أصحاب الشجرة يا أصحاب الثمرة يا أصحاب سورة البقرة، فعطفوا عليه وحمي الوطيس. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إليه قال الآن حمي الوطيس، وانقلبت المعركة مرة أخرى لصالح المسلمين ونصرهم الله عز وجل والحمد لله. والمراد في هذا الباب جواز اتخاذ البغال في الجهاد في سبيل الله، وقد ورد حديث يوهم أن اتخاذ البغال فيه ما يحظره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن إنزاء الحمر على الخيل، أي جعل الحمار ينزو على فرس فتحمل من ذلك ويكون الناتج هو البغل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، فظن البعض أن ذلك حرام، وذهب أهل العلم إلى أن هذا على سبيل يعني منع الناس من باب المصلحة فقط وليس من باب التحريم من إنزاء الحمر على الخيل، حرصا على تكثير الخيل لأنها الركوبة المفيدة والقوية في الجهاد في سبيل الله بخلاف البغل، وليس ذلك على سبيل التحريم وإنما على سبيل الإرشاد والتوجيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومراده بقوله إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، أي الذين لا يعلمون الثواب العظيم في اتخاذ الخيل، والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا الأخ أحمد، بارك الله فيكم يا إخوان، ونكتفي بهذا القدر ونفتح الباب للأسئلة، فالذي لديه سؤال يرفع اليد، بارك الله فيكم، وسوف أعطيكم الآن الميكروفونات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. الأخ يسأل يقول: ما هي مواصفات الفرس المحلل؟ ليس هناك مواصفات، وإنما يدخل مع الفرسين المتسابقين. وليس المراد بالمحلل الرجل الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لعن المحلل والمحلل له. السؤال: هل يجوز الرهان بين الرماة؟ الجواب: إذا كان الرهان بمعنى إعطاء سبق للمتسابقين أو للمتسابقين فليس هناك مانع من ذلك، طالما أن المبلغ المدفوع أو الجائزة الممنوحة من طرف آخر خارج المتسابقين أو من طرف من الطرفين، وليس على سبيل الأخذ من الخاسر. بارك الله فيك. الأخ يسأل يقول: ذكرت أن السباق جائز بين الخيل المضمرة وبين الخيل غير المضمرة، فهل معناها المسابقة بين الصنفين في آن واحد، أم بين كل صنف وما مثله؟ الجواب: بين كل صنف وما مثله. وقد يعني فصلنا في ذلك وذكرنا أن أمد المسابقة بين الخيل المضمرة يكون أطول من أمد المسابقة بين الخيل غير المضمرة، وأن هذا يؤخذ منه فقه إنزال كل شيء منزلته من الناس ومن الدواب ومن غير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يسأل يقول: مع الاحترام الشديد، ما فائدة الحديث عن الخيل والبغال والحمير في هذا الوقت الذي تطورت فيه الأسلحة وأصبحت منوعة أنواعا عجيبة؟ فهل من توضيح لمثل ذلك؟ الجواب: أننا أولا في دورة علمية تتعلق بكتاب معين، وهذه الأبواب التي تكلمنا عنها ضمن هذا الكتاب، فنحن نمر عليها ونتكلم عما فيها من فقه وفوائد بغض النظر عن حال المسلمين الآن، فإننا ندرس علوما شرعية تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ جهاده وما كان يستخدم في هذا الجهاد، فهذا كدراسة أي تاريخ يدرسه الإنسان حتى وإن لم يكن فيه فائدة شرعية له، فكيف ونحن نستخرج الفوائد العظيمة من هذه الأحاديث؟ فنحن لا نقتصر على ذكر الحديث فقط، وإنما نتكلم عما يستفاد منه. فمما يستفاد من الحديث ما يتعلق بالخيل أو بالبغال والحمير في حد ذاتها، ومن ذلك ما يتعلق بحياة المسلم وجهاده بصفة عامة. فمثلا السباق، نحن تكلمنا عن السباق، فهناك سباق يمكن أن يكون بين الرماة بالمدافع، بالاربيجي، بالكلاشينكوفات، يمكن أن يكون هناك سباق بين الدبابات، أي دبابة أسرع من الدبابة الأخرى في أداء المهمة التي تناط بها. فالسباق أساسا قضية تتعلق بالتدريب على الجهاد، فنحن تكلمنا عن التدريب على الجهاد من خلال كلامنا عن السباق بين الخيل. ثم هذه المركوبات وإن كانت ليست أساسية، ولكنها لها تأثير قوي في الجهاد في سبيل الله حتى إلى وقتنا الحالي، وذكرنا هذا في بداية الكلام في الدورة، فقلنا إن الخيل سلاح موجود في كل جيوش العالم تقريبا الآن، ويسمى سلاح الخيالة، وهذا السلاح مهم جدا وله تأثيره. الدبابة لا تستطيع أن تصعد جبلا، الذي يستطيع أن يصعد الجبل هو الخيل والبغال والحمير. ومن ذهب إلى أفغانستان أيام الجهاد رأى بنفسه أن الدبابة لا تفيده شيئا حتى تصعد الجبل، وإنما الذي يكون في أمس الحاجة إليه هو الحمار أو البغل. والخيل لها دور عظيم جدا في مناطق وعرة لا يمكن أن يصل إليها المدرعة ولا الدبابة ولا غير ذلك. إذن ما زال هذا السلاح مستخدم ومحتاج إليه إلى وقتنا الحالي. أيضا في كثير من مناطق الرمال التي يحتاج فيها إلى الإبل لا يغني عن الإبل شيء من الأسلحة الحديثة. كذلك استخدم كثير من المجاهدين الحمير المفخخة وكذلك الإبل المفخخة، حتى إن الإبل أحدثت إرباكا شديدا بالنسبة للقوات الأمريكية في غزوها لأفغانستان، وكان لها دور كبير في مجابهتهم أيضا. ثم هناك نقطة أخيرة، وهي ما الذي يدرينا أن تتغير الأمور بعد هذه المؤشرات لحرب عالمية، أن تزول هذه الأسلحة ونكون في أمس الحاجة لمعرفة شيء من الأحكام تتعلق بما منحنا الله عز وجل به من دواب نستخدمها في الجهاد في سبيل الله. فإذا هذه المعلومات نحن نعرفها، لعلنا نحتاج إليها أيضا في وقت يكون فيه شح في هذه المعلومات وحاجة ماسة إليها. ثم أمر أخير، نحن لا نعرف شيئا عن هذه الأسلحة البيولوجية وهذه التقنيات العالية، فليس درسنا يعني من متخصص في هذه العلوم العسكرية، وإنما من متخصص في العلوم الشرعية، والعلوم الشرعية فيها هذه المعلومات عن الأسلحة القديمة والمعدات القديمة، فنحن نشرح بما لدينا من علم، والذي لديه علم في هذه الأسلحة المتطورة عليه أن يفتح مجالا أيضا لتعليم إخوانه في غرفة أخرى أو في دورة أخرى تتعلق بالأسلحة الحديثة، وليس هذا تخصصنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.